إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قد ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسالات فجعله خاتم المرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كانت الأمم السابقة يسوسها أنبياؤها ويحكمها رسلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تحكمهم وتصلح شؤونهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما، ترك العلم النافع. والأنبياء جميعا لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا بيتا ولا عقارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه في أمته، فنهل من ذلك من أسعده الله جل وعلا ومن أراد الله تعالى به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان أسعد الناس بميراث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان أصحابه أسعد الناس بميراثه، تعلموا منه عليه الصلاة والسلام الدين كله، تعلموا منه القرآن الكريم. هذه المصاحف التي بين أيدينا أسانيدها ممتدة متصلة إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا منه تفسير القرآن. دعا لابن عباس قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تعلموا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفظوه كما قاله عليه الصلاة والسلام، ودعا لهم بنضرة الوجه: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأده كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام الفقه في الدين، أحكام الدين كله، أو أحكام الدين كلها تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ميراثه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا جعل العلماء خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. كان خلفاء الأنبياء السابقين كانوا أنبياء مثلهم، كانوا رسلا يوحي الله تبارك وتعالى إليهم، لكن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ووراثه في علمه هم العلماء. كلما هلك عالم أبدل الله سبحانه وتعالى الأمة عالما آخر، وكلما انقرض جيل من العلماء أخلف الله سبحانه وتعالى الأمة علماء آخرين يحملون هذا العلم يبلغون هذا الدين للناس جميعا. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جعل في هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، من ينفض الغبار الذي تراكم ورانا على كثير من القلوب. إن الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. فبعث الله جل وعلا بعث علماء وأنشأ علماء يجددون لهذه الأمة دينها على مر العصور الأزمان، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومنهم الشافعي رحمة الله عليه، وأحمد بن حنبل عليه رحمة الله، علماء كثر جدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين، يؤثرون في العالم الإسلامي، يؤثرون في الأمة الإسلامية تأثيرا واسعا يبلغ تأثيرهم الأقطار، يتجاوز أثرهم القرية أو البلدة إلى الدول إلى الأقطار، يتجاوز أثرهم دولا بأكملها، يؤثرون فيهم علما وتعليما إرشادا وتفقيها في دين الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من المجددين الذين جدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين، والذين نصر الله جل وعلا بهم الملة، والذين قام الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المولود في رمضان في سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى في ذي القعدة سنة 28 و700، ذلك العالم الرباني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان آية في زمانه، آية في العلم، آية في الحفظ، آية في الفقه، آية في التأليف والتصنيف، يكتب المؤلفات الكثيرة، ألف في السجن مؤلفات كثيرة وهو داخل السجن، يؤلف مجلدات، ينقل أقوال أهل الكلام وأقوال الفلاسفة ينقلها من رأسه من حفظه، يكتب ويرد عليهم، ألف ردودا كثيرة على أهل البدع والأهواء، رد على النصارى، ألف كتاب الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، رد على النصارى، رد كذلك على الملاحدة، ألف كتاب بغية المرتاد في الرد على أهل البدع والإلحاد والاتحاد، رد كذلك على المنطقيين وعلى الفلاسفة، فألف كتاب الرد على المنطقيين، وألف كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي يسمى بالعقل والنقل، وقال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، فقرأ تصاريف الإمام حقيقة، أعني الإمام العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، ألف كتاب منهاج السنة النبوية، كسر في شبه الروافض جميع شبه الرافضة وخزعبلاتهم، رد عليه في هذا الكتاب العظيم وسمى كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، ألف مؤلفات كثيرة، رد على البكري ورد على غيره من المتصوفة الذين أجازوا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ألف كتاب الاستغاثة، وألف كتاب الاستقامة، وألف كتاب الإيمان، وألف كتاب الرد على البكري والرد على الأخنائي، مؤلفات كثيرة، وله مجموع الفتاوى، هذه الفتاوى تبلغ 37 مجلدا، مجلدان فهارس 37 مجلد، 2 فهارس 35 مجلد، هذه العلم في العقيدة في التفسير في الفقه في السلوك في الأخلاق في جميع فنون العلم، مجلدين فهارس من 1 لحد 35 تكلها علم، وأغلبها كتب من رأسه، غالبية هذه المؤلفات يؤلفها رحمه الله تعالى من رأسه يكتب من حفظه، مجلدان فهارس 36 و37 فهرس، مجلدين كاملين دين فهارس بس، هكذا ألف شيخ الإسلام مؤلفات الواسعة، ألف كتاب العقيدة الواسطية، لما أتاه رضي الدين الواسطي من بلاد العراق أراد أن يكتب له مرخصا في عقيدة أهل السنة والجماعة، في جلسة ما بين الظهر والعصر كتب العقيدة الواسطية بأكملها، رسالة تدرس الآن في الجامعات، تدرس في الدورات العلمية، ألفها في قعدة بين الظهر والعصر، هكذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، أبو العباس رحمه الله تعالى قاد الجهاد ضد التتار، ذهب إلى بلاد مصر وحرك العلماء وحرك الحكام وشجع ولاة الأمر على مقاتلة الروافض، على مقاتلة التتار الذين أغاروا على بلاد المسلمين في معركة شقحب المشهورة، قاتل فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحرض المؤمنين على قتال، وأنزل الله سبحانه وتعالى نصرهم، جاهد في سبيل الله، أوذي في الله جل وعلا أذى كثيرا حتى مات محبوسا ظلما في قلعة دمشق، تآمر عليه العلماء، حسدوه بعض العلماء، تآمر عليه وحسدوه ووشوا به إلى السلطان، سجن في مصر ثم رحل فسجن في دمشق حتى مات في قلعة دمشق محبوسا ظلما، وقد كان يتلو آيات الله جل وعلا، توفي عند قراءة قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، في الختم رقم 83، الختم رقم 83 عند قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أسلم الروح إلى باريها وشيعه آلاف آلاف الناس، عشرات الألوف، قدر بحوالي 300,000 إنسان. ولهذا كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، فهذه الجنائز لا يدعى الناس لها دعوة، يأتي الناس لها تلقائيا، يأتي بهم الله جل وعلا، يأتي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الناس من أطراف الدنيا. إذا كان إنسان نافع لأمة الإسلام، إذا كان نافع للمسلمين وكان خيرا على أمة الإسلام، فإن الله جل وعلا يجمع له هذه القلوب كلها، يجمع الله تعالى قلوب حتى بعض أعدائه، يجمع الله تعالى عليه قلبه فيأتي فيشهد صلاة الجنازة عليه، بخلاف أهل البدع، بخلاف أهل البدع لما مات أحد المبتدعة من المعتزلة شيعه أربعة رجال بالأجرة، واحد عالم من علماء المبتدعة لما مات شيعه أربعة وبالإيجار، أخذوا حقه من أول حاجة بعد ذلك رفعوا عن قريب، أربعة بالأجرة، شيعه أربعة بالأجرة لأنه كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علماء أهل السنة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يوم موته يوم من أيام أهل السنة شيعه آلاف، عشرات الآلاف أو قل مئات الآلاف، وأسلم عدد كبير من النصارى بل بعض اليهود أسلموا لما رأوا هذه الجمعة كلها تبكي ذلك الرجل العظيم شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا، الذي مات وهو جاهد في سبيل الله جل وعلا، يؤلف المؤلفات النافعة حتى ضعف بصره وحتى أصيب بأمراض كثيرة، ولكنه كان صابرا محتسبا وكان يرجو الأجر والثواب من الله جل وعلا، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره، ما من كتاب آل يؤلف في الرسائل الجامعية في المؤلفات إلا ويقول قائل: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر ابن تيمية كذا وكذا في المجامع الفقهية وفي القضاء، رجع الناس إلى فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان يفتي بفتاوى يخالف فيها الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، يأتي بفتاوى تخالف الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، يجتهد رحمه الله تعالى. الآن في زماني هذا في مسائل الطلاق وكثير من الفتاوى رجع الناس إلى فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، رأوا أن فيها قربة من الحق وأن فيها حظ من النظر بعدما كانت في زمانه ممتهنة وكان من يقول بها مهجورا منبوثا، رفع الله سبحانه وتعالى ذكره، وهذا لشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا لعلاقة كانت بينه وبين الله تبارك وتعالى، فرفع الله جل وعلا ذكره، رفع الله سبحانه وتعالى ذكره وأيده الله جل وعلا بروح منه، لأنه كان ونحسبه مخلصا لله تبارك وتعالى. والعلماء رفع شأنهم الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، الأسماك في البحار، هذه الأسماك بأشكالها وأنواعها مليارات الأسماك، الدواب، النمل، مليارات من النمل تستغفر تدعو الله جل وعلا لعلماء المسلمين، للعالم الذي يعلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وقل رب زدني علما، ما أمر الله رسوله أن يسأله زيادة إلا في العلم، لما في العلم من الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد يتطاول الأقزام على الجبال وينطح العنز صخرة صماء ليوهنها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. هذا كاتب من الكتاب يسمى صلاح الدين البدوي يلقب بالخنجر, خنجر لكن على نفسه, خنجر على نفسه وعلى فكره. كتب مقالة في جريدة السوداني يوم السبت 23 مايو الموافق 5 شعبان سماها مدرسة ابن تيمية والجرأة على الأكابر. الجرأة على الأكابر نبدأ من عنوان. أراد هذا الكاتب المتصوف الذي يروج للبدع والخرافات والضلالات, أراد أن يوصل قارئ إلى نتيجة, وهي أن ابن تيمية رحمه الله يتطاول على الأكابر. وما علم هذا المسكين أن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا كاملا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. عنده كتاب كامل في الدفاع عن العلماء, رفع الملام عن أئمة الأعلام. قال إن العالم قد يفتي بفتوى تكون خطأ لأسباب, منها أنه قد لا يبلغ الحديث, وقد يبلغ ولا يصح عنه عنده, وقد يصح عنده ولكن يتأوله, وفي كل ذلك هو مأجور. ألف كتاب كامل يدافع فيه عن علماء الربانين, عن علماء الإسلام. هذا كتاب وحده يكفي في إبطال هذا العنوان الذي عنوى به هذا الكاتب, قال الجرع على كابر. زعم فيه كذلك, زعم فيه هذا الكاتب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتطاول على عمر بن الخطاب وعلى علي وعلى غيره من الصحابة, وهذا كذب عليهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتاب العقيدة الواسطية, ماذا قال فيه؟ قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابين ولا نصيفة. دافع دفاعا مستميتا عن الصحابة وقال إن الأشياء التي تنسب إلى الصحابة منها ما هو مكذوب عليهم, والذي يصح في ذلك هم فيه متأولون مجتهدون, إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون, والمخطئ له أجر اجتهاد, يعني في النهاية هو مأجور. قال والصحابة لا كان ولا يكون مثلهم, لا كان في الأمم السابقة ولا يكون مثلهم. هذا دفاع شيخ الإسلام عن الصحابة, وهذا يقول يتطاوع الصحابة يكذب على من؟ مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بلغت الآفاق, أكثر كتب انتشارا في العالم كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى, بين فيها منهج أهل السنة في الصحابة. الصحابة أو أهل السنة الجماعة يعظمون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويحترمونهم ولا يسبونهم, بل ألف كتابا كاملا سماه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية, كله رد على الشيعة, على ابن مطهر الحلي وعلى غيره من علماء الشيعة والرافضة. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كذلك ذكر مسألة عجيبة, أو قبل ذلك يزعم أن الانحراف والتطرف أن هذا كله يرجع إلى مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى, وما علم أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أكثر الناس ردا إلى مذهب أهل السنة, ومن أكثر الناس دفاعا عن منهج أهل السنة الجماعة ومحاربة لفكر التكفير والتطرف, كان يحارب التكفير. قال وإني, قال هذا في الفتاوى, ومن جالسني يعلم أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير أو تفسيق أو تبديع أو معصية حتى تقوم الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وكان فاسقا تارة وكان عاصيا تارة أخرى. يتبرأ من التكفير رحمه الله تعالى, وهو حارب الخوارج وحارب أهل التكفير رحمه الله تعالى. زعم أن هذه مدارس داعش وغيرها أن هذه تابعة لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية بريء من التطرف وبريء من التكفير. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا, ما كان يدعو إلى تطرف ولا كان يدعو إلى انحراف, ولو كان حاله كذلك لما رفع الله ذكره. أفتح أي مكتبة من مكتبات العالم الإسلامي تجد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحتل جناحا كاملا. الله جل وعلا خلد ذكره وجعل كتبه مقبولة تبتاع بالغالب من أثمان كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. زعم كذلك, نقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى قال, وهنا لا بد لي أن أقدم هدايا لمحبي ابن تيمية, نشوف الهدايا. قال بغيت أن يتخلوا عن تكفير أمتي بسبب التبرك والتوسل وغيره. قال دار الدين هدايا. الأولى قال حفظ بن كثير وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله. طيب بعد ما مات قال لهم تيمي لما مات في ناس شربوا ما يتغسلوا. طيب نحن وعهم علوه شنو يعني؟ وبعد ما مات يعني يقولوا ما تشربوا؟ قال بعد ما مات شرب جماعة الماء ما أغسله. ما ذل زي كده الشرب ذل زي كده ذل تابع لك أنت الشرب الموه ذل تابع لصلاح الخنجر ذل من جماعتك ذل ما ناسنا. بعدين زول مات بعد ما مات مويد الطش الناس يشربوه يعملون شنو يعني؟ يعني يصحى من موت يحيى ثاني يقول له الجماعة ما تشربوا ويرجع عمود ثاني. قال شربوا جماعة الماء الذي فضل من غسلهم. قال واقتسم جماعة السدر الذي غسل به. طيب بعدين قال السدر ده في ناس قسموا شاروا يعملون شنو؟ الآن لما جاء إمام الحرم المكي هنا لما جاء السودان الشيخ السوداني حفظه الله صلى يجمع مع الشهيد الجماعة تبركوا فيه قربوا يقطعوا له عبايته تابعين لذلك قالوا أنه جاي من الحرم جاي من هناك من بلاد الطهرة الجماعة كابسوا فيه دار يقطعوا جلابته زنبوا شو المدين بعد ما مات الناس إذا تبرك الناس بماء غسله بعد موته ما ذنبه ذنبه شنو دل زيكا جماعة كابسوا دل للتابعين للخنجر ده دل من جماعة. قالوا واقتسم جماعة السدر الذي غسل به ودفع في الخيط الذي كان في عنقه 150 درهما. قال في خيط كان في رقبته دفعوا فيه 150 درهم كباب ساي خيط شنو منتين كان بربط خيط ابن تيمية رحمه الله كان لبس حجاب الشيخ الإسلام يلبس حجاب وخيط قال دفعوا فيه 150 ما واحد دفع 150 واحد موهوم زيه كده دفع فيه 150 درهم في خيط خيط ب 150 درهم. طيب قال هذا في البداية والنهاية. قال ولتلاميذة هذه مدرسة وجه هنا سؤالا دار الدين سؤال مفحم ماذا تقولون في التبرك بطاقية الشيخ البرعي جايك وتراب وتحسونة وطينة ود الطريفي وحفير الشكانيبة بالله ده مستوى كتف الصحف. ماذا تقولون في التبرك بطاقية الشيخ البرعي؟ خلي طاقية تفوزات عندنا في ورعي طاقية شنو وزاتهم عندنا في ورايه وزاتهم ما في تبرك بأحد من الصالحين. التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بس دي من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يتبركوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعرقه بماء غسله ماء وضوئه حتى من خامته كانوا يدلكون بها جسدهم. ده تبرك جائز أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير الرسول ما في واحد تبرك بأبو بكر ولا في صحابي تبرك بعمر ولا في تابعي تبرك بابن عباس ولا في تابعي تبرك بعبد الله بن عمر ما في نهاية. تيجي ولا طاقية البرعي طاقية شو؟ قال ما رأيكم في التبرك بطاقية الشيخ البرعي؟ طيب وتراب وتحسونه تراب وتحسونه شنو يعرفون شنو يعرف تراب وتحسونه عبارة عن شنو؟ ما تراب زيه وزيه تراب تاني السقويد كلها مبنية بيمونة يكون جاء من حسونه شنو يعني؟ الحيطة كلها تراب وتحسونه في شنو يعني؟ مصر شنو؟ ما مصر هذا التراب ما فيه أي حاجة. دار يقول إنه زي ما الجماعة ذاك يتبرك بابن تيمية معناه تبرك بتراب وتحسونة وبطاقة البرعي أو بعراقي الشيخ الفلاني معناه جائز. هذا انحطاط في الفكر انحطاط في الفهم ما كذا ده ما مستوى ذاته يكتفي في أعمدة في الصحف طاقة البرعي وتراب وتحسونة وطينة وضد الطريف. طبعا الجماعة ذاك عندهم تقديس لبعض البقع ولدي بقع البقع المباركة يعني الطين وضد الطريفي أنا أعرف محل لبن هو الذكر هو العمل لون هو الأساء لتلك القرى. قال وضد الطريفي دي طينته عندها شو معنى كلامه إنها فيها بركة خاصة. قال كده قال فيها بركة من طينة وضد الطريفي ولا طينة غيره ما زي أي طين تاني. وإحنا بلد دي غير طين فيها حاجة بلد ما كلها طين أسبابنا كله طين. قال طينة وضد الطريفي وحفير الشكينيبة. حفير دي يعني بقى شو بقى موية زمزم حفير الشكينيبة دي بقى شنو حفير زي اي حرف بجاي تجي اي بقر يجي مراح بتاع بقر يجي مراح بتاع ما نشرب فيه زي اي حفير تاني مين يصير من حفارة تاني. ده اعتقاد شايفينه محلات محلات طاهرة وهذا كلام سطروا في كتبهم. ذكروا ان زيارة بعض القبور تعادل الحج. مرة واحد بمقطع صوتي واحد بيقول شعر هو تحسونه قال زرت حج لا بزبورت لا جنسية زرت حجة لا باسبورت ولا جنسية قال لا إجراءات ولا حمى صفراء ولا غيره دارت حجة أقرب قلاب ماشي كده بس أطلع فيه بس وتحسونه بس هناك مشيت جيت راجع كده حجيت زرت حجة لا باسبورت ولا جنسية ما بدأ يعتمش جيب يطنهر صورة وباسبورت وكرت حمى صفراء ومعه وشيك وغيره قال لي كله ما محتاج له أمشي بس وتحسونه يكتب لك أجر حج كاملا. هؤلاء يلعبون بالدين يلعبون بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في حاجة اسمها طاقة البرعي ولا عراقي فلان ولا سروال فلان ما في تقول لا دلاقين ما عنده أي غيمة ما عنده أي حكم في الشريعة الإسلامية. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما كان يرى هذه البدع هذه كلها من البدع. التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام انتهى. لم أجمع الصحابة نقل الشاطبي رحمه الله تعالى الإجماع في كتاب الاعتصام قال أجمع الصحابة على ترك التبرك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بس غيره ما في. قال هذا إجماع من الصحابة إيه ولك تبرك بي حفير الشكانيبة وما عارف طينة الطريفي وتراوة حصون وطاقة البرعي ياخد هذا مستوى عامل لك عمود مصفحة في الجريدة عشان تقول في طاقة البرعي ألا يستحي طاقة شنو طاقة البرعي ما زي أي طاقتان ميزتنا شنو. هذا يدل على الغلو والانحراف. بشر عباد أمثالكم هؤلاء كلهم بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فما في داعي الإنسان يذل نفسه. قالوا أستاذك يا فقير تلبر عزاده أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير له أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير كن ثابت عنده لا تضحك عنده. الصحابة كانوا يضحكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ليش ما يضحك قدامه ما له قال لا تضحك عنده في كربك عنده بتغيث جنده. قال استغيث بالشيخ قال لو جاتك مصيبة يستغيث بالشيخ. هذه دعوات هؤلاء الذين مجدهم هذا الكاتب المسمى صلاح الدين الخنجر. وهذا خنجر طعن به نفسه لكتابته هذا كلام المتهافت الذي لا يستحق أن يرد عليه لكنه نشره في جريدة كاملة في نفس الجريدة آخر عنده مقال لكن وقت لا يتسع سماه غارات شيوخ الصوفية. غارات الناس في الغارات الجوية وده قال غارات شيوخ الصوفية. الناس في شنو وده في شنو قال غارات شيوخ الصوفية إنه ده بغير وده ما عرف ده بغير من ده بغير من ده. هذا كله كلام لا يرقى أن يكتب في الصحف ولا يعلم الناس هذه الترهات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتب العقيدة وربط الناس بالله جل وعلا كما كان يفعل السلف الصالح. هكذا علماء الإسلام في كل زمان يربطون الناس بالله جل وعلا. أقول لك أمسك في طاقة فلان ومسك في حفير فلان ولا توافق ولا طيف فلان كل أشياء ما عندها قيمة لا قيمة لها بل يعلقون العباد برب العباد سبحانه وتعالى ويربطون الناس بالله جل وعلا. ربنا جل وعلا هو وحده الذي يملك النفع والضر وهو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يدبر أمر وهو الذي يجيب دعوة مضطر. ما عداه عباد إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كلهم عباد الله جل وعلا كلهم عباد خاضعون لعظمة الله سبحانه وتعالى وتحت حكم الله جل وعلا وفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك هذا المقال السيء يضع في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو بريء من هذه الفرية وأبى الله جل وعلا إلا أن يكتب لهؤلاء العلماء الأكابر الأجر في حياتهم وبعد مماتهم. فهؤلاء الذين يسبونهم ويكفرونهم ويطعنون فيهم ويبهتونهم كل ذلك في موازين حسناتهم. لما أخبر عائشة رضي الله عنها أن أناس يطعنون في الصحابة فقالت عن الصحابة هم أناس أبى الله أن يقطع عنهم أعمالهم فحسناتهم بعد وفاتهم إلى ما شاء الله جل وعلا أبقى الله جل وعلا ذكرهم في العالمين وجعلهم لسان صدق في الآخرين وجعل الله سبحانه وتعالى لهم قبولا وحسنات تأتيهم بلا عري ولا تعب. دي حسنات بالمجان تكتب لك مقال في جريدة يقروا 50,000 60,000 مقال في عالم علماء دي حسنات مجانية حسنات بالمجان. شيخ الإسلام رحمه الله يؤجر أجورا عظيمة بسبب التهم التي يتهم بها ظلما وعدوانا والله يدافع عن الذين آمنوا والله لا يحب كل خوان كفور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وأن يثبتنا على ديننا وأن يهدينا سواء الصراط. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة